وينظر يعني ما نقدر نقول شيء تواضع. الناس الآن يثنون على الرجل الذي يكون متواضع، نسمع يثنون على فلان فلان فلان لأنه متواضع، لكن ليس معنى ذلك أنك تجعل نفسك ذليلا أمامه، لا، تواضع غير الذل. نعم. شيخ بارك الله فيكم، ما هو الحد الأدنى الذي لا ينبغي لطالب العلم أن يقص العلم في العبادة؟ أنا أظن أن الحد الأدنى الصلوات الخمس، بالنسبة للصلاة الصلوات الخمس برواتبها والوتر وما يوجد له أسباب، وكذلك بالنسبة لبذل المال الزكاة والصدقات. ورد القرآن. نعم. ورد القرآن. وشون ورد القرآن؟ وشون؟ ها يعني ما يقرأ من القرآن؟ قد أقول على حسب نشاطي، لكن أخشى أن أقول هكذا يتهاون الإنسان، لأنه يعني إذا قرأ على حسب نشاطي يوم يقرأ مثلا جزئين ثلاثة ويوم ما يقرأ شيء ويضيع عليه الوقت.